يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعف عني كتير. يا ربي لولا رحمتك وارجع اسير بطاعتك، ماشي درب ودروب ما بين خطا وذنوب، قويني ربي لتوب وارجع اسير بطاعتك، وارجع اسير بطاعتك. يا رب يا رب، وبعرف انا غلطان والله القلب ندمان بالخوف والاحزان، سالن دموعي ترجتك، بعرف انا غلطان والله القلب ندمان بالخوف والاحزان، سالن دموعي ترجتك، سالن دموعي ترجتك. قادر علي بقوتك وبتعف عني كتير، ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، راجع يا ربي الخير بقلبي قبل وبعد ذنبي، راجع رضاك وطيبتك، راجع رضاك وطيبتك. يا ولكن مع التقصير املي بضل كبير، يا ربي مهما يصير ما انحرم من شوفتك، لكن مع التقصير املي بضل كبير، يا ربي مهما يصير ما انحرم من شوفتك، ما انحرم من شوفتك.